الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافاً بفضله وإذعاناً لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فبرحمة من الله وفضل نستأنف معكم في هذا الجامع المبارك دروسنا في التفسير، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الآيات التي نشرف بالحديث حولها قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى ما بعدهن من الآيات إن أذن الله بذلك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الآيات من سورة الإسراء، وسورة الإسراء سورة مكية، فتستصحب وأنت تفقه الآيات أن السورة نزلت في مكة، أي قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والإسراء والكهف وطه والأنبياء قال عنهن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنها من العتاق الأول، أي من أوائل ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المخاطب الأول بهذه الآيات هم كفار قريش، فلا بد من معرفة حال كفار قريش عموما، حتى يستطيع من يريد أن يتدبر القرآن ويفسره أن ينزل الآيات على واقع أولئك. كلمة أولاد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، قال ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قال أصدق القائلين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لما قال أولادكم لا ينصرف الحديث إلى قتل الفتاة البنت فقط، إنما ينصرف على الذكر والأنثى. فكان سبب قتلهم للإناث خوفا من العار، وأول من صنعه فيهم، ربما مر معنا هذا، رجل أسرت له ابنة، فلما وضعت الحرب أوزارها وطلب كل أحد بعد الصلح ممن أسر منه أحدا من أهله أن يرد أهله إليه، بقيت فتاة قبلت بمن أسرها ولم تقبل أن تعود إلى أبيها. فهذا الرجل بعد ذلك كلما رزق فتاة رزق ابنه قتلها وأدها وهي صغيرة، فتبعته العرب على ذلك حتى أصبح ثقافة شائعة يتناقلها الآخر عن الأول. قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. واستطرادا نقول: ذكروا أن المهدي الخليفة العباسية رأى في المنام أن وجهه اسود، فقام فزعا وأهمته الرؤيا، فبعث إلى رجل ممن عرفوا بعلم التأويل، علم تأويل الرؤى، فلما أحضره المهدي وسأله أخبره بما رأى، قال له: إن صدقت رؤيا أمير المؤمنين، إن صدقت رؤيا أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين سيرزق الليلة بجارية. فما خرج هذا المعبر من قصره إلا والبشير يأتيه وينادي: يا أمير المؤمنين أبشر رزقت اليوم بجارية، أي بابنة. المقصود الآية هنا في الإسراء لا تتحدث عن وعد البنات، تتحدث عن قتل الأولاد ذكرانا وإناثا خوفا من الفقر، وهذا عياذا بالله من سوء ظنهم برب العالمين، من سوء ظنهم برب العالمين. الله يقول يخاطبهم: ولا تقتلوا، واللام لا الناهية، وتقتلوا فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. عندما نقول خشية إملاق أي خوفا من الفقر، خوفا من شدة الفقر، هل الفقر موجود أو غير موجود؟ أجيبوا: غير موجود. قال جل وعلا في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هل الفقر موجود أو غير موجود؟ موجود. لما قال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، المعنى أن الفرد منهم يقول: أنا ما عندي من مال، ما لدي من رزق يكفيني، لكنه لا يكفيني مع ولدي، فإذا رزقت ولدا ذكرا أو أنثى قتلته حتى لا يأكل لا يطعم معي. فهو يخاف الفقر لكنه لا يشكو الفقر. لكنه في الأنعام قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يخاطب طائفة أخرى الفقر لديهم حاصل موجود. فهو يقول: أنا فقير هكذا لا أجد ما أطعمه وأنا لا ولد لي، فكيف إذا جاءني ولد؟ فقال ربنا في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بالآباء قبل الأولاد، لأن الفقر حاصل عليهم. في الإسراء تحدث عن طائفة أخرى، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا يشكون فقرا إنما يخافونه. فقدم من يأتي لأن الفقر غير موجود، فقال جل ذكره وتبارك اسمه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم. ثم قال: وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومر معنا وسيمر معنا أن من أعظم خصال المؤمنين حسن الظن برب العالمين، من أعظم خصال المؤمنين حسن الظن برب العالمين. من ظن بربه عياذا بالله العوز والفقر والبخل يمسك ويقتل ولده خشية الفقر. ومن علم أن الله بيده خزائن السماوات والأرض وأنه تبارك وتعالى غني كريم لم يخش على نفسه ولا على غيره عوز الدهر، لعلمه أن الله جل وعلا غني حميد. ومر معكم في دروس لنا سابقة أننا ذكرنا أنهم ذكروا أن من دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه. وبينا أن النعاب فرخ الغراب، وأن الغراب إذا بضت الأنثى منه وفقس البيض يخرج الصغير أبيض كالشحمة، فيخالف لونه لون والديه، فيفران عنه، ينكرانه، ولا يطعمانه، فيبعث الله دودا يطوف حوله ويأتي إلى منقاره فيطعمه حتى يشتد عوده وينبت جسمه ويعود لونه كلون أبويه، فإذا عاد لونه كلون أبويه أقبل عليه بعد ذلك يطعمانه. فالذي لا إله إلا هو، فالذي أطعم هذا وقد تخلى عنه أبواه لقادر أن يطعم كل أحد، وقد قال وقوله الحق: وما من دابة إلا على الله رزقها. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فصنيع أولئك القرشيين ومن وافقهم من أهل جزيرة العرب آنذاك إنما هو مبني على سوء ظنهم برب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال أصدق القائلين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال أصدق القائلين إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد مر معنا الحديث عن هذه الفاحشة، والله جل وعلا أخبر بقوله إنه كان أي الزنا فاحشة وساء سبيلا، أي وساء طريقا، فمن يسلكه عياذا بالله لا يكاد ينجو منه. وجاء في حديث وإن كان في سنده ضعف لكن بعض هذا يقبله أهل العلم، قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له، وهو عياذا بالله مهلكة وفسق وفجور ومن الموبقات المهلكات. والنبي صلى الله عليه وسلم تضافرت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من هذه الفاحشة. قال ربنا هنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يبين بجلاء حرمة دم المؤمن المسلم، فحرمة المسلم عند الله عظيمة، ولا يتأتى ولا يسوغ لأحد أن يقتل مؤمنا إلا كما قال ربنا إلا خطأ، هذا من الحالة الشرعية. أما الحالة القدرية فيقع قتل المؤمن عمدا، وقد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا نفصل شيئا من الفقهيات. قال ربنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والحديث عنها من وجوه عدة. ولي الدم مخير بين أحد ثلاثة أمور، وهذا ما سماه الله سلطانا له، فقد جعلنا لوليه سلطانا أي على القاتل، إما أن يطالب بالقصاص، وإما أن يرضى بالدية، وإما أن يعفو. فهذه الثلاث تبين أن الله جل وعلا جعل له سلطانا على المقتول، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد شاع في الأمثال الذائعة والأخبار الشائعة وأحوال الناس أن الناس يقولون عن النفس أنها منصورة، فقلما يقتل أحد أحدا إلا ويموت مقتولا، سواء علم الناس أنه قتل من قبل أو لم يعلموا، أي عرف عن طريق السلطان فعوقب، أو لم يعرف من طريق السلطان يموت، يسلط الله عليه من لا يعرفه. وأنت تعلم أن قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كلهم ماتوا قتلا. قلنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ما معنى فلا يسرف في القتل؟ أصلا الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة، فما معنى لا يسرف في القتل؟ المعنى أن ولي الدم لا يطالب بتلك النفس عدة أنفس، لا يطالب بتلك النفس عدة أنفس. وقد كان في الجاهلية فيهم من النعرات والاعتزاز بالأنساب والأحساب ما يجعلهم أحيانا لا يرون بعضهم كفءا لبعض، فقال ربنا في آية محكمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأنت تعلم في الخبر الذائع فيما يعرف بحرب البسوس، وهي بين حيين عربيين شهيرين من بني وائل، هما بكر وتغلب، فإنهم ذكروا في مجمل الخبر أن جساسا كان رفيقا لكليب، وأن مهلهل ربيعة وهو أخو كليب كان يبيت على السكر مع أخي جساس، فقتل جساس كليبا لخبر الناقة، وكان مهلهل يومئذ في حالة سكر، هذا في الجاهلية،